صلاتي واحمد انا في المهبات مفردون حمونا بي ولم على الغرامات ما زلين البيت بيتي يا مبروك أقل الحمد لله وهيل عليه ثم الصلاة من الأوارث सुधो लाहो लाहो लाले तुम नबी या मोहम्मद salati wa mago dil mustafa wa lalima salalana me mago Salat wa madrum.